ابن معاذ واصحاب المعاصي يعاملهم بالذي هو اصلح لهم وللاسلام. فمن علم انه جاهل فينبغي ان يصبر عليه وان يعلم، ومن علم انه معاند فاذا استطعنا ان نردعه بالاجابات والردود عليه فعلناه، ومن علم منه انه مقلد ولو ظهر له الحق لرجع، كذلك ايضا نرزق به والله المستعان. نعم. وهنا امر ينبغي التنبه له، وهو مساله الهجر، فقد توسع به اناس ربما يهجرون لاغراض في انفسهم، فلا بد ان ينظر لمصلحه المهجور، اي نعم، وكذلك مصلحه الاسلام. نعم.